وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائر. هذه البدع المكفرة. من لا يكفر ببدعة كالخوارج، الخوارج لم يكفرهم السلف، لم يكفرهم السلف. الروافض الخوارج جمع خارج مأخوذ من الخروج، وأطلق عليهم هذا اللقب أول ما خرجوا على علي رضي الله تعالى. وهل جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذكر أوصافه وبأنهم يفعلون، كما جاء في حديث ذو الكويسرة لما قال لنا السلمية بن، لما قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال ويحك من الذي يهدي إذا لم أكن قد عدلت أنا. فقال بعض الصحابة دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال دعه فإني نهيت عن قتل المصلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال يخرج، هذا اللفظ يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحفظون صلاتهم أمام صلاتكم، صلاتكم أمام صلاتهم، وصيامكم أمام صيامهم، يخرجون من الإسلام كما تخرج السهم من الرمية. ومع ذلك لم يكفرهم السلام. وجاء ذكرهم في بعض الأحاديث، ولكنه إما هي محل خلاف بين العلماء، بل ومما قيل لا يصح فيه الحديث، وهو ذكر الخوارج وأهل البدع كالقدرية والمرجئة. وبعضهم يحسن الحديث شرار أمتي الخوارج أو القدرية أو كما قال عيسى السلام، ومنهم من يضاعفه. وسموا أيضا بالحرورية، حرورية لأنهم لما خرجوا على علي رضي الله تعالى أنه نزل بمنطقة اسمها حروراء فنسب لها. وهؤلاء يرون التكفير، تكفير المسلم وإخراج نداء الإسلام بفعل كبيرة، وأن إن الحكم إلا بالله فكل من حكم الرجال على الإطلاق كافر، مع أن الله سبحانه وتعالى قال فبعث حكم من أهلي وحكم من أهلي لإصلاح يفتح الله بينهما، فكان من أسباب انحراف المضللين سوء الفهم للنصوص الشرعية، ويرون التكفير مرتكبة كبيرة. وكذلك يطعنون في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فيكفرون علي رضي الله تعالى عنه، وينالون من عثمان رضي الله تعالى عنه، يقدمون أبا بكر وعمر، كما أن من أصولهم نفي رؤية الله سبحانه وتعالى ورد خبر واحد والطعن في كثير الصحابة إلى غير ذلك مما ينقل عنه. ومن مذهبهم أيضا من حائط تقضي الصلاة، حائط تقضي الصلاة، عائشة لما سألتها الربيع بن عوض قال ما بال حائط تقضي الصوم في الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكن أسأل. قالت كنا سبنا ذلك فنؤمر قضاء الصوم لا نؤمر قضاء الصلاة. معاذ نعم. فهذا أيضا منه. والخوارج فرق، فمنهم الصفرية أتباع أبان بن أصفر، فيسم بالصفرية نسبة إليه، أو قيل لصفال يصيب وجوههم أو أصاب وجوههم شدة العبد، ولهذا يقال الصفرية بكثرة الصاد. ومنهم أيضا القعادية دين، يعني يدعون الناس الخروج وهم يخرجون لا يخرجون. والأزارقة نسبة إلى ابن الأزرق أيضا رئيسهم. والإباضية نسبة إلى إباض أيضا إمامهم كان يتأصن عليه وغيره. الروافض من الروافض رافضي

وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدايته ورد حديث الداعية. وما أخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعثا على رواية من يشيد به بدايته، وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وقد نوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي: إذن إن كان داعية رد، إن كان غير داعية قبل. وهذا منصوص عن كثير من الأئمة، عن عبد الله بن المبارك، وعن عبد الرحمن بن مهدي، وعن أحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل العلم. ولكن قد يكون صدر الكلام في أناس معينين أو في قاعدة عامة، لكن قد تقيد أحيانا بقيود، وقد يعني لا يؤخذ بها أحيانا في مواضع معينة، كما سيأتي ذكر حاصل الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: تنوعت الآراء القائلين بالتفصيل. ألف: من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور، يعني كل داء للبدعة لا يقبل، وكل غير داعي ساكت قبل. قيل لفلان: لما تروي عن هشام بن بلاد السوائي؟ تروي عنه فلان لا تروي عنه؟ قال: لم يكن هشام داعية، بل سكت، يعني رمي بالقدر. وأما فلان فكان ينافق ويدعو ويفعل ويفعل ويفعل. ومنهم من فضل في شأن غير الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزين ويحسن ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. إذن غير الداعية لا يقبل، وغير الداعية ننظر إن روى ما يؤيد البدعة رددنا، وإن روى ما يخالف أو ما لا يؤيد ولا يخالف قبلناها. واضح؟ لكن هذا أيضا يناقش ويرد. البخاري روى في الصحيح، بل روى البخاري في الصحيحين من حديث عدي بن ثابت عن بعض الصحابة لا يحدث اسمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه: من أحبه بحب أحبه، ولا يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا منافق، أو نحو هذا الحديث. وعلي بن ثابت ثابت عن التشيع، وهذا مما يؤيد بدعته، مع ذلك ثبت وقد قدد الحديث فيما راح الصحيحين. ويجاب عنه أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن أصل الحديث ثابت سواء هذا المتشيع أو غيره، حتى ولو رددناه عن فلان هذا الذي فيه التشيع، فهذا الأصل وارد من أحاديث كثيرة. وأن حب علي رضي الله عنه مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الإيمان وبغضه نفاق، أو كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا فرق بين ما يؤيد البدعة وما لا يؤيد. جيم: ومنهم من فصل في شأن الداعية، يعني غير الداعية يقبل، الداعية ينظر إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت، إذا كانت رواية فيها ما يرد البدع قبلت، وإلا فلا يقبل. إذا كان فيه ما يرد البدع قبل، إذا كان فيه ما لا يرد البدع لا يقبل، لأنه قد يؤيد البدع. فإذا روى لنا ما لا يؤيد أو يرد، خبر في الفضائل أو الأدعية أو الأذكار أو الأحكام، فما الحكم؟ لم يفصح عنه هنا. وقوله وإلا يدل على أنه لا يقبل، لأن إلا ها هنا استثناء دليل القاعدة، القاعدة هي عند العلماء الاستثناء دليل الشمول. جاء كل الطلبة إلا فلان، إذن إلا فلان الاستثناء دليل الشمول، يعني الطلبة يشمل كل الطلبة إلا واحد أو إلا اثنين أو كذا. فقوله وإلا فلا تقبل يشمل ما لا يرد بدعته، ما يوافق بدعته، وما لا يردها ولا يوافقها. نعم نعم المقام كيف ما لا يرد بدعته. ايوه حسنا. كيف مثلا ان اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل، وإلا فلا تقبل. وهو تكون بدعته روايته قد اشتملت على ما يؤيد بدعته، وإلا ما يؤيد. طيب إذا روى ما لا يؤيد ولا يعارض من حق لم يصح هذا. دال: فصل ابن الدقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، هذا نسيت أن أشير إليه ابتداء، وهو أن هذا الداعي، هذا صاحب البدع، إذا روى لنا حديث إما يكون قد تفرد به لم يأتي به إلا هو وجاء من طريق هؤلاء المبتدعة، أو يكون قد روى عنه غيره. هذا أصل يعني نذكره في مقدمة، في المقدمة التي أنيتها يعني أنواع البدع. فابن الدكري قال: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له، عندكم متجاهرا، تعصبا له تجاهرا، لأن الأقرب مجاهرا. كم صفحة الكتاب؟ كم؟ 36 بعد المئة. متجاهرا مجاهرا. فقال لباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته. أنت ترى هنا أن كلام دقلعيد يرجع إلى إيش؟ إلى المذهب الأول، وهو أن صاحب البدعة ينبغي أن لا تروج روايته وأن لن ينبه بها بل يخمد. اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث، أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فهنئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. وهذا الكلام تعليل لأصحاب القول خانق بحنيفة ومن تبعهم، رد روايته إماتة للحديث، كما قال من مدينة يطرق أهل البصري القدر وأهل كفر التشيع لخربت الكتب، يعني ترك الحديث. فصار كلام دقنعيد يشتمل على ما سبق. كان دقنعيد يقول إذا كان الحديث ثبت عن أهل السنة نأخذ به كما قال ابن سيدي، فنسأل للناس إن كان أهل السنة قبل وإن كان أهل البدع أودع. فإذا جاء الحديث من طريق أهل السنة ففيه غني عن أهل البدع، لكن إذا لم يكن الحديث إلا من طريقه فالمصلحة تقتضي أن لا ترد السنة ما دام تثبت شروط الرواية الراوي، الصدق والضبط، الثقة والضبط والعدالة. وإن كان فيه بدعة فنسأل القاعدة الذي ذكر بعضهم ومنهم الذهبي، لأن روايته وصدقه وعليه بدعة. فهذا القول الثالث الذي فيه التفصيل. كم تضمن؟ تضمن ثلاث أقوال مع القولين السابقين، صاروا كم؟ خمسة أقوال. تقبل رواية المبتدع، لا تقبل على الإطلاق، هو منسوب من أحمد بن سيرين، تقبل الإطلاق منسوب لأبي حنيفة وإمام الشافعي وغيره، تقبل على التفصيل بين الداعية وغير الداعية، فالداعية لا تقبل وغير الداعية تقبل. تفصيل آخر: الداعية لا تقبل وغير الداعية إن وافقت بدعته ردت، وإن لم توافق قبلت. لا، غير الداعية تقبل، وأما الداعية فننظر إذا وافقت قبل وإذا لم توافق لم تقبل. والسادس للذهاب إلى الدقلعيد، ينظر الحديث إذا رواه أهل السنة اكتفينا بذلك وفي ذلك غنية، أما إذا لم يكن الحديث إلا من طريق أهل البدع فإنه نأخذه ما دام ثبت وراءه وصدقه وأنه وارث للحديث. القول الرابع وصار سابعا: ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. قلت البدع درجات في المقدمة، فينظر يعني الروافض والخلاف هؤلاء لا تقبل روايتهم على الإطلاق سواء كان داعية أو غير داعية، ومن كان فيه بدعة خفيفة يسيرة قبل على الإطلاق داعية كان أو غير داعية على روايتنا من الإمام أحمد. أما البدعة المتوسطة فقيل إن كان داعية لم تقبل وإلا قبلت، ما حكيت عنه هذه لا قبل. قال هذا المرتب رحمه الله: قال أحمد في رواية أبي داود، هذا الحديث هذا في أسائل أبي داود من أحمد، سؤالات أبي داود للإمام أحمد رقم 35 و136 و100، وانظر أيضا شرح العلة لابن رجب رحمه الله. قال: احتملوا من المرجئة الحديث، احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا. طيب، قال المروزي، أنتم المروزي؟ مروزي. ها؟ مروزي. المروزي الذي يظهر المروزي كذا جاء عند ابن رجب في العلة. كان أبو عبد الله يعني الإمام أحمد يحدث عن المرجئ إذا لكم لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. قال المؤلف رحمه الله قوله إذا لم يكن داعيا أي مخاصما يعني. قال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا والمتوسطة كالقدر، إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء، هل يقبل الرواية معها مطلقة أو يرد عن الداعية على روايتين؟ وهذا كلام ابن رجب في شرح العلل الترمذي. فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مبائد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، أي القول الأول هو رد رواية المبتدع على الإطلاق لا يساعده صنيع أئمة السلف. وما نقل عن أئمة في كثير من النقول رد رواية المبتدع أنه لا يروي عنه من روى عنه فقد هدم أعان على هدم الإسلام أو فقد فعل كذا وكذا، هذه لها مخارج تخرج عليها، منها أن يكون الحديث وارد عن أهل السنة، أو يكون ثابت من طرق، أو أن يكون من هذا باب الزجر وأن اختارها المنهج نفسه، لا أن يكون لا يعني الأرجح رد الرواية. ولهذا فكتب السنة كثيرة وطافها بمثل هؤلاء في الشواهد والأصول. ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي: أولا، لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواءه في حق الفساق من أهل القبلة، وقد أجمنا على هذا. ثانيا، أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس مع الفالق، قد أجمنا عنه، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وإنادا، أي جنى على نفسه بذلك وعاند، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. هو الخطيب نقل الفرق الأول لم يرضه، لكن هو ظاهر. جيم، الجواب الثالث، أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال بالكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم، ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحديهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الغيب والطرائق المذمومة ورواياتهم الحديثة التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم بالاحتجاج عليهم. وهذا حكاية من صنيع السلف والحديث وأصوله ومصطلح يرجع إلى ما كان عليه السلف في العمل فيؤخذ بهم به، وقد كانوا يقبلون منهم ذلك. جواب الرابع، أن ما في الرواية عن المبتدئة من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تطفها من تفويت شطر من السنن، منه ما تفرد بحمله ومنه ما توب عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه، وهذا واضح. وأما المذهبان الثاني والثالث، القبول على الإطلاق والقبول بالتفصيل، فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع أن لا تقبل إلا بالشروط التالية. لا بد من شروط رواية قبول رواية المبتدع: أولا، أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه لأن لا يستحل الكذب من وسط مذهبه، هذا الشرط في جميع الروايات. لما نقول لا يستحل الكذب، إذا كان يستحل الكذب لا يقبل منه ولو كان أهل السنة. إذا كان يبهي في الحديث، الكذب في الحديث يرد صاحبه حديث صاحبه ولو كان من أهل السنة. إذن فرواية المبتدع نلحظ فيها الصدق، لا بد من ملاحظة الصدق كرواية غيره. فالكلام على رواية المبتدع الذي ثبت صدقه وورعه وتقواه ونضابط لحديثه هل تقبل أو لا، هو حافظ لا تقبل ولا لا. لما نقول لا يكون كاذبا، حتى السني لا بد أن لا يكون كاذبا، لأن الكاذب يطعن في الراوي ولو كان من أهل السنة. إلى هذا الشرط الأول، أن يكون غير داعية إلى بدعته. ثالثا، لا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع، فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ومنهم يعني المبتدع زائغ عن الحق، وهو في الحقيقة يقصد الشيعة لأنه كان صديقا متحاملا على الشيعة ويشدد في الطعن فيه، ولهذا يعني يتحرى هذا الحديث في كلام الجوزجاني إذا كان في من يخالفه منه. صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. ومن قال بهذا التفريق أول من قال به هو الجوزجاني كما أشار إلى ذلك الشيخ الإمام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. فأول من قال بعدم قبول رواية المبتدئ غير الداعية إذا روى ما يوافق مذهبه هو أبو إسحاق إبراهيم يعقوب الجوزجاني. وفي الحقيقة قال المؤلف وهو في نفسه مبتدئ منحرف عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فكان متشددا في الطعن على المتشدد. سيأتي كلامه. المؤلف كلام المؤلف سيأتي في الصفحة المستمرة. ووجع الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الشطر أو الشرط بقوله وما قاله يعني الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، يعني لم يفرق بين الداعية وغير الداعية، وينظر إلى صدق لهجته فيؤخذ عنه وما يعرف مما لا يقوي البدعة دون النظر إذا كان داعية أو لا. قال المؤلف ولكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الراوي أو في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من هذه البدع موضعا للثقة والاطمئنان ويروا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ويوضح ذلك أولا قول الحافظ كثير رحمه الله تعالى، وقد قال الشافعي رحمه الله أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة. عمران بن حطان يكون بالألف ابن ولا دون ألف؟ السطر ولا منصوفة؟ كم صفحة؟ يا نعم. فحافظ كثير لما الشافعي لما قال إلا الخطابية فإنهم كانوا يشهدون بالزور الموافقين، يعني غيرهم ماذا يتحرى فيه؟ الصدق، صدق اللهجة وصدق الحديث والضبط، فإن كان كذلك قبل. أما هؤلاء فيشهدون بالزور. ثم إن البخاري قد أخرج عمران بن حطان ولم يكن داعية فقط، بل مدح عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش ذوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله من ذلك. هذا أثنى على القاتل، ورد عليه آخرون فقال بل ضربة من شقي أوردته رضا وسوف يلقى عليها الرب غضبانا إني لأذكره يوما فأحسبه كيف أشقى البرية عند الله ميزانا أو كما قال. هذا قال هذا الأمر، وقال هذا يعني وهو كان وقد روى عنه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة. قال المؤلف لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان. يحيى بن أبي كثير روى عن عمران بن حطان، متى روى عنه؟ روى عنه باليمامة، ولما كان عمران الحطان باليمامة في أي حالة؟ لما كان فارا من الحجاج الذي كان قد توعده لقتله بسبب مذهبه السيء وهو أنه من الخوارج. إذا فالرواية عنه لم تكن قبل تلبسه بمذهب الخوارج أو أنه تاب منها أو نحو ذلك، بل لما كان خارجيا داعيا ومشددا لهذا المذهب، وما ذلك قد روى عنه البخاري. قول المؤلف هنا: ثم ما الفرق في المعنى بينهما، أي بين الداعية وغيره؟ لا شك أنه فيه فرق، لأن كون الداعي يحتاج إلى ما يزين بدايته حتى يظهر بها ويقويها، بخلاف من لا يدعو إلى بدايته فإنه ماذا؟ لا يحتاج إلى تزيينها، هو مكتف بالتعبد بها والتلبس بها، فلا يحتاج إلى أن تظهر أو لا تظهر. فيه نوع فرق على كل حال، ولكن يعني القبول العمدة فيه الصدق كما ذكرنا. قال: حال هروبه من الحجاج، حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج، لكونه من دعاة الخوارج. ومع ذلك فإن نقول البخاري إنما أخرج لعمران بن حطان حديثا واحدا في المتابعات، وسيأتي الكلام على تخريج البخاري لما رمي بنوع بدعة. كذلك من الأجوبة قال: قول الحافظ زاد رحمه الله لقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذاب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامته. قال: وأيضا فما أستحضر همزة قطعية. الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. ذكره في ميزان الاعتدال المقدمة. كذلك من الشواهد أن العبرة لصدق اللهجة والورع والثقة والثور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا بينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إذا كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة، يكذبون ويتخذون الكذب دينا عياذا بالله. وقد ذكر الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى من أئمة العلماء في القرن الماضي يعني، ولم يمض عليه قرن توفي، توجيها دقيقا لمثل هذه المواضع، فقال: إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتابه بعض القواعد، فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة، وإذا تعرض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين في من أخرج لهم الشيخان من هذه البدع قدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام غيرهما، لأنهما أعرف بالدجال من غيرهما. الحافظ الحجر هدي الساري عقد فصلا في من تكن فيه وطعن فيه من رواة البخاري الصحيح، وقال: حاصل ذلك إما أن يكون لضعف في الحفظ أو لسوء اعتقاد أو لغفلة ووهم أو لرمي بتدليس واختلاط أو لانقطاع، وأجاب عن كل ذلك، وذكر كلام أهل العلم في أن رواة صحيحين ومن ذلك البخاري قد جاوز القنطرة ولا يقدح، أو يقدح أيضا بالعدالة، ولا يقدح فيه بالعدالة، لأنهم ماذا إخراجه صحيحين صحيحهما أو في الصحيحين نثبت لهما العدالة. أما ما يتعلق بقضية البدعة فأجاب عن ذلك، فأجاب عن ذلك بنحو هذا الكلام. لهذا إذا قيل فيما أخرج له في الصحيحين وفيه نوع بدعة نقول إخراج البخاري له أو إخراج البخاري ومسلم لهما له فيه الإشارة إلى أنهما قد أخذ من حديث ما يقبل. فيقال الإخراج له دليل على تزكيته لهذه الرواية أو لقاله، فهذا أصل يزكي. فإذا جاء طعن لا بد أن يبين السبب، وعند ذلك تصير المعارضة بين كلام البخاري وهو آل الرجال مع القول الآخر، فيصار إلى الجنب بين الأقوال وفق قواعد الجرح والتأديل. ثم إنما يخرجان الحديث الذي قد ثبت من أصول أخرى، أو يخرجان لهما لهؤلاء متابعة أو في الشواهد، حتى ولو كانت الأصول فالحديث ثابت من طرق أخرى. قال ولعله يقصد بهذا الاعتبار ما يلي: أولا ألف أن يكون اتهام الراوي بالبدعة ظنا، فقد اتهم عبد الواحد بن سعيد التنوري الرصي بالقدر يعني ثنائي عن بيت، حيث قال لولا أني أعلم أنه صدوق ما حدثت به. طيب هذه اعتبارات في كون البخاري أخرج في الصحيح أو مسلم أيضا لبعض من فيه بدعة. ما هي الاعتبارات؟ قد يكون رمي بالبدعة ولم تثبت عنه. ها؟ قال في عمرو بن عبيد هذا رأس المعتزلة: لولا أنه صدوق ما رويته. قال إذن هو فرمي بالقدر وهذا بعيد. قال البخاري: قال عبد الصمد بن عبد الوارث ابنه يعني: مكذوب على أبي، وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا. ما قال. ومثله أيضا الراوي الآخر الذي رمي بما ليس به، وأنه متحامل على علي رضي الله عنه، على عثمان رضي الله عنه، وأنه شيعي وغير ذلك. بعض الرواة لا يهرب اسمه يعني عبد الرحمن ابن من أو غيره. قال: ما كتبت علي الكتبة، أو ما شهدت علي الكتبة يوما أني سببت عثمان. لكن قد تكون بعض الملابسات فيوم ما بما ليس فيه، وهذا موجود حتى إلى الزمن الحاضر. إلى الزمن الحاضر لا يجب قد يرمى بإنسان ما ليس فيه لسوء فهم في كلام، أو لسوء مثل الإمام الكبار رحمه الله محاسم البستي قال: النبوة هي العلم والحكمة، العلم والعمل. العلم والعمل. فقال هو يقول بقوله الفلاسفة: النبوة مكتسبة ليس أعطى ربانا. قد دافع عنها العلم، ولهذا بحب نسب للزندقة عياذا بالله، لكن هو لم يقصد هذا. وإن كان كما قال الذهبي وهي عبارة موهمة، يعني واجب أن تترك وأن لا تقال، لكنه برأ ساحته من هذا. وهذا يمكن يقع فيه الإنسان، وأن يقول كلاما يترتب عليه سوء فهم الناس فيرمونه بما ليس فيه. فليس من العقل أن يتثبت بالكلام الذي يطعن فيه، وإن كان ظاهره السلام، لكن يرجع عن هذا الكلام السيء أو الذي ظاهره سيء إلى ما هو واضح. فما دام الكلام فيه نوع شبهة ليرمى ولترمى بما ليس فيه وأنت ذلك ليس فيه، فقل كلاما سليما واضحا في كل ما هو من المسائل الشرعية. لذا قال الذهبي وبعد براءته: وكلامه موهم وليته لم يقل ذلك أو نحوه. أن يكون نقل الابتداء مختلفا في ثبوت عن الراوي، فقد تكلم سعيدنا بن أبي التنوكي في حسان بن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر وأنكر ذلك الأوزاعي. جيم: أن يثبت نقل الابتداء عن الراوي وصح رجوعه عن البدعة وتوبته منها، فقد صح رجوع بشر بن السري البصري عن التجهم وكذا غيره. دال: أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم فيها فضلا عن عدم دعوته إليها، فقد كان عبد الله بن عامر بن أبي الحجاج يرى القدر قال أبو داود لكنه كان لا يتكلم فيه يعني يختلف. ها: أن لا يكون الراوي داعية إلى بدايته، فقد كان أبو الأعلى بن أبي الأعلى البصري الثاني وهشام بن أبي البلاد الاستوائي ويحيى بن محمد الحضرمي يرون القدر ولا يدعون إليه. ومن أخرج لهم الأئمة من غير الأصناف السابقة اعتمادا على ما عرف عنهم من الصدق والأمانة كما قال الحافظ الذهبي: أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلم صدقه وعليه بدعته. زاي نعم لا ومن أخرج عندكم ومن أخرج نعم وبعدين بعدين زي هذي الهول لفرض انه لا هذيك المطة سقطت واو من أخرج لهم هؤلاء الهم ها ليه أصناف السابقة يعني يدل على غير موتانة هذا اعتبار آخر. الاعتبارات السابقة ما هي؟ أن يكون رمية، أن يكون نقل عنه ولم يثبت بأنه أنكره بعضهم، أن يكون رجع عن ذلك، أن يكون غير داعية، أن يكون اعتبار آخر غير ما سبق ليظهر، وهو ما عرف عنه من الصدق. زاي من عدل أو عدل بروايته عن أصول المتابعة والشواهد أو لم يقل حديثه إلا مقرونا بغيره كما أخرج البخاري حديث عباد بن يعقوب الرواجلي الكوفي مقرونا. وهنا أيضا لم يفرق بين إن كان داعية أم لم يكن داعية، لكن قوله وكان جلدا يعني يدل على أنه داعي. طيب هذا في البند السابق لما قال من عرف منه الصدق فإنه يقبل. قول الذهبي كان شيئا جلد يشير إلى أنه كان فيه نوع دعوة إلى هذه البلاد. وقد قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. عباد بن يعقوب، لكن ابن خزيمة رجع عن الرواية عنه، روى عنه أولا ثم رجع. أسند الخطيب إليه أنه سئل عن أحاديث عباد بن يعقوب عن ابن خزيمة فامتنع من التحديث عنه أو بها، وقال: كنت أخذت عنه بشريطة والآن فإني أرى ألا أحدث عنه لغلوه. كان هناك من يفرق بين صاحب البدعة الغال من يغلو فيها ومن لا يغلو. وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ محمد بن البرقي أو البرقي قوله: قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة وهشام بن السواء وسعيد ابن أبي عروبة وعبد الوارث، وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء، أي إلى تلك البدعة. قال الذهبي: هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي، إذا علم صدقه بالحديث وتقوى ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وتردد في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وجرانه. وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية وجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بها بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائر. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بلاد ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، كما مثل الحافظ أبو زكريا يعني ابن معين بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. الكلام في سير أعلام النبلاء. والحاصل أن الضابط إذا كانت له بدعة يدعو إليها وكان أجلا ضابطا وله الصدق والضبط والحفظ تقبل روايته. قال: وأما من يكفر ببدعته فقد قال حافظ الكثير: لا إشكال في رد روايته، وهذا هو المختار، وإلا فقد حكى حافظ الحجر الخلاف بذلك، فقال مشيئا من البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، وهذا يدل على أنه في خلاف. وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكف مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. كلامه في نزهة النظر، ويقال ها هنا المدار على أهل السنة والجماعة في مجموعهم، فالمبتدع من قال أهل السنة بأنه مبتدع، والسني من حكم عليه أهل السنة بالسنة، ولا عبرة بقول المبتدعة في أهل السنة، وإنما العبرة بما عليه أهل السنة تزكية وتعديلا وقدحا وجرحا، لأن ما هم عليه والحق في مجموعهم وفي منهجهم. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، يعني هذا ضابط البدع المكفرة ذكرها الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورائه وتقواه فلا مانع من قبوله، لكن بعضهم يقول إذا لم تكن البدعة مغلظة. وقال أيضا الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر أولا من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزمه. لماذا قال عرض عليه فالتزمه؟ لأن لازم القول ليس بقول، إذا قلت قولا يلزم عنه شيء لا يلزم أن يكون ذاك القول قولك، إلا إذا ذكرت باللازم وقلت قولك هذا يلزم منه هذا وهذا كفر، فقلت أنا لا ألتزم به. فإن قيل لك أو قيل له قولك هذا يلزم منه هذا، قال نعم يلزم وأنا ألتزمه وهو يلتزمه، هذا أيضا يكفر. وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا، أي هذا اللازم إذا ذكر له قال أنا لا ألتزمه. قال السخاوي وينبغي حمله على غير القطعي، يوافق كلامه الأول، يعني فإذا كان قطعيا فإنه يكفر. هذا حاصل كلام أهل العلم في مسألة رواية المبتدع، وذكرت لكم أن الأرجح والأقرب هو أن يحفظ اللهجة، وكون الغالب ضابطا حافظا معروف الورع والإتقان والحفظ والصدق وتثبت الحديث، فإنه يقبل حديثه مع مراعاة كون البدعة مكثرة والبدعة المغلظة ومن يعني ثبت عنه الكذب وغير ذلك له. المؤلف له كلام في مسألة البدعة، نقرأه عليكم يعني صراحة. رواية المبتدع خلاصة الكلام فيه، قال المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام، صفحة 44 فما بعد، قال المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط القبول في الرواية الإسلام. المبتدع الذي يظهر عناده أو إشرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجة الحق ونحو ذلك مما يدل على رقة تدينه فليس هو بعدل، فلا تقبل روايته لفقد شرط العدالة. إذا استحل الكذب فإما أن يكفر أو يفسق، ومن عذرناه فلا تقبل روايته لفقد شرط الصدق، إنه يكذب. من تردد فيه أهل العلم فلم يكفروه أو يفسقوه أو يعدلوه فلا تقبل روايته لأنه لم تثبت روايته أو عدالته أيضا تردد فيه. أما المبتدع غير هؤلاء، إذن أخرج لنا هؤلاء لهم أمرهم واضح، الذي يكفر، المعاني المسلم المبتدع الهوى، استحل الكذب، الذي تردد فلا يجب ما يجب على قبوله. أما هؤلاء غير هؤلاء فقد نقل ابن حبان الحاكم إجماع أئمة السنة على أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، أما غير الداعية فإنه كالسني في شروط قبولها. قال والتحقيق إن شاء الله أن ما اتفق عليه أئمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى إن لم يتجه تكفيره، اتجه تفسيقه، فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته. وأشار إلى هذا مسلم في صحيحه رحمه الله. الحقيقة غالب هؤلاء من أهل البدع الذين تردوا روايتهم يعني لا يؤثر عنهم الصدق وإنما يوجد فيه ما يدل عن الكذب والعناد والعياذ بالله. قال: المبتدئ الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق، والذي لا يتضح عناده لكنه حقيق بأن يتهم بذلك فهو في معنى الفاسق، لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته، والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد. وأيضا من الفوائد قال علي بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، ومراده أنهم مظنة ذلك فيحترص من أحدهم حتى تتبين براءته. قال أيضا: قد تدعو الحاجة إلى عدم رواية حديث ما في مجلس ما خوف أن يغتر الجالسون بظاهره فيقعون في البدع، يعني ما كان فيه نوع بدع. قال أيضا: أول من قال بعدم قبول رواية المبتدئ غير الدائية إذا وافق ما يوافق إذا روى ما يوافق مذهبه هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن الجوزجاني، وهو في نفسه مبتدئ منحرف عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فكان متشددا في الطعن على المتشددين. قال أيضا: وقوله هذا أنه لا يؤخذ عنهم قد يؤخذ به عند المصلحة كما سبق، ولكن قوله أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط وهي صدق لهجته ودراين الحديث بين الناس وكون مأمون في الرواية، إلا أن يكون مراده أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته ولم يعرف أن ذاك الحديث معروف غير منكر فيسيء الظن به وبمرضاه. إذا كان المبتدئ لا تعرفه ولا تعرف حاله وجاء بالحديث فإنه يكون محل طعن ما دام لا تعرف حاله ولا تعرف صدقه. قال: توضيح أيضا وضح كلام شيخ الحافظ بن حجر في رواية المبتدع في نزهة النظر، وضحها أيضا هذا الكتاب لا تراجع. قال أيضا: علة رد رواية الداعية هي ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي العدالة، فهذه العلة. ما هي؟ كون يدعو للبدعة داعية هذا يلازم أن ينافي عليها بكل طريقة، ولو أن يعني يختلق ويكذب في الحديث وهذا يطعن في العدالة. قال: فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع روى ما يقوي بدعته ولو لم يكن داعية وجب أن لا يحتج بشيء من مروياته، ومن كان كذلك ولو فيما يوهن بدعته وإلا وهو الصواب فلا يصح إطلاق الحكم بل يدور مع العلة، فذاك المروي المقوي لبدعته راويه إما غير منكر فلا وجه لربه فضلا عن رد راويه، وإما منكر فحكم المنكر معروف وهو ضعيف، فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرمه بتعمد الكذب واتهامه به سقط البتة، وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ لم يجرح بذلك، وإن تردد الناظر قد ثبتت العدالة وجب القبول، وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقف. مرجعه إلى أن العبرة بالصدق والتثبت وصدق اللهجة أيضا. واضح؟ هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لي بحوث ولا قليلة جديدة عندك سؤالين. طيب، هذا البحث الأول عشان بارك الله في جزاك الله خير في البحث، يعني سنت فيه لكن لم أقرأه كلهم إنما قرأه بعضه، ما هذه أخطاء اللي كانت يكون في أخطاء في سنوات الولادة أو الوفاة أو في العزو أو نحو هذا كما وجدت في بعض المباحث. الحاصل إمام شعبة من الحجاج الواسطي أبو بسطام البصري متوفى سنة 600 هجرة، وهو من الطبقة السابعة على ترتيب حافظ الحجر، إمام أئمة الحديث كما قيل كان يقال فيه، روى حدثني الضخم من الضخام أبو شعبة أبو بسطام أئمة الحديث، ومشايخه الذين روى عنهم يقاربون 300 كما ذكر ذلك الإمام من الذهبي قال روى أنه 300 أو غيره، والأخ وصل إلى 95 و200 يعني لم يبقى إلا 5، وهذا يعتبر قارب، ولأن هذا هو يعني أحيانا يطلق العدد يقدم والمراد به ما يقاربه. وهؤلاء الذين هم من مشايخ شعبة هم على 5 مراتب، من هم محل ثقة وفي أعلى درجات الثقة، أوثق الناس وثقة ثقة وثقة حافظ النحو، من يفرض برفض الثقة فقط كعلى ما ذكر حافظ النحو، ومن قصر عن هذه الدرجة فكان مرتبة الصدوق مع إضافة إليه شيء، صدوق يهم أو ربما أخطأ وفيه تشيع أو قدر أو رمي من النصب أو الأرداء أو غير ذلك، ومن ليس كذلك وكان قليل الحديث وقال فيه ابن حجر مقبول، ومن روى عنه واحد أو اثنين ولم يأتي فيه توثيق وقيل فيه مستور، ومن لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف هذا يكون ضعيفا. ثم فيه شيخ آخر قيل أنه روى عنه ولم يروي عنه، وروي آخرين أيضا ترجمتهما في غيره، يعني هذا تقريبا حاصل من المراتب. فثقات كثر، ثقات كثر، لكن هناك من هو من مشايخ شعبة وقد ضعف، والشيخ الألباني له في هذا كلام وغيره أيضا، بل من الأئمة الأوائل، من الأئمة الأوائل. فأبو حاتم قال إذا رأيت شعبة يحدث عن الرجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا يسيرا أو نفرا بأعيانه، لكن في الجملة كل من روى منه فإنه من الأئمة الثقات، وعددهم أي الثقات الذين روى عنه يبلغ 85 و100. هؤلاء هم الثقة. وأما من قيل فيه صدوق أو مستور أو رمي بنوع ضعف فهؤلاء عددهم قليل بالنسبة إلى الآخر. فبالنسبة لما قيل فيه مقبول كم؟ مقبول أو لين 29، ومن أطلق فيه لفظ الجهالة 5، ومن ذكر بالضعف أنه ضعيف يصل عدده من كم إلى 14. وأشار شيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى عدد منهم في رده على الكوثري. واضح؟ وذكر كلاما هذا حاصل البحث. طيب هؤلاء الرواد اللي هم في درجة المقبول عددهم كم؟ 29، وانتم عددكم كم؟ ها؟ ممن يعرف؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 هكذا كل 9، 10 طيب ما؟ ولا بخرين جماعة غالبين يعني من يواضي يعني لأنه قص معها لكل واحد يأخذ 3 أضع رواد ويكتب ترجمة كلها يأتينا بكلام أهل العلم فيه كله الأسبوع القادم. ناخذ من قيل فيه مقبول 29، ومن قيل فيه مستور ومجهول، ومن قيل فيه ضعيف، ويعني حتى نرى ما الذي يظهر قويا، نعرف ما هو محل اتفاق على ضعفه وما هو محل اتفاق على قبوله وما هو محل خلاف. طيب ما أكتب الكلام شلع شلع خير انت عندك المستفع صح المقبول اكتب الأول خذ قوات الست الأول الست الأول حتى العلاء أخو شعيب بن خالد من إبراهيم بن مسلم حتى العلاء أخو شعيب بن خالد خلاص هذه شيء أكتب الأخ نور الدين أكتب عبد الله بن هاني بن عبد الله بن الشخير السلام عبد الأكرم بن أبي حنيفة عبد الوارث بن أبي حنيفة علي أبو الأسود صوابه سهل أبو الأسود أكتب علي بن الأسود صوابه سهل بن الأسود أخطأ فيه شعبة زيد محمد نادر الجبار الأنصاري محمد بن مرة القرشي خلاص خلاص القرشي والكوفي فهم تاخذ مولود ولا يا رب مشاش ابو شاشان موسى بن ابي اثنان الوليد بن حرب أشعد يحيى بن يزيد الهنائي أبو إسرائيل الجشني ابن يزيد الهنائي أبو نصر أبو إسرائيل الجشني أبو حمزة جار شعبة اسمه عبد الرحمن بن عبد الله خلاص بعده أبو شبر الضبعي البصري أبو الضحاك عن أبي هريرة وجاده في البصريين أبو العنبس الكوفي الأكبر أبو العنبس الكوفي العدوي أبو المختار الأسدي الكوفي شميسة بنت عزيز بن عاقر العتكية بعد رحيم عبد الواحد تحتاج انت واحد في المكتبة تعمل مكتبة فوق لأنه ما حضرت معنا الدرس كلها إبراهيم ابن مهاجر ابن جابر الحسن بن عمران الشامي الحسن بن عمران الشامي سلم بن عطية الفقيني فقيني سلم بن عطية الفقيني يحيى بن عبد الله بن حارث الجابر غيلان بن عبد الله الواسط خلاص غيلان بن عبد الله الواسط محمد بلال غير منسوب يروي عن زيد بن واحد زيد اياض البجلي أبو خالد زيد أبو الحسن شيخ لشعبة زيد أبو المؤمن شيخ من أهل الشام شيخ بن أبو المؤمن أمل يزيد أبو خالد الواسطي ليس هو الدالانية، اكتب ليس هو الدالانية، خلاص. بعد أشعث بن سوار الكندي، ثوير بن أبي فاختة، جابر بن يزيد بن الحارث، داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأولي، داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأولي، بعد داود بن فراهيج، زيد بن الحوارى، عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عبيدة بن معتب الضبي، ابن معتب الضبي نص، محمد علي بن زيد بن عبد الله بن زهير، علي بن زيد بن عبد الله بن زهير هو ابن جدعان، هو ابن جدعان، مجالد بن سعيد، مجالد ابن عبد الله بن زهير ابن جدعان، هو ابن جدعان، تلقى علي بن زيد بن جدعان ينسب الى جدي الاكبر وهو حسن. طيب زيد مجاز بن سعيد، مجاز بن سعيد بن عمير الهمداني، مسلم بن كيسان الضبي، مسلم بن كيسان الضبي الملائي، اكتب محمد، محمد محمد بن أبيد بن نشيط بن عمرو بن الحارث الضبري، محمد بن عبيد النشيط بن عمرو بن حارث الضبري، يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، يعقوب بن عطاء، يعقوب بن عطاء ابن أبي رباح المكي الحجازي، واضح؟ طيب الرجوع ترجعون إلى ما أمكن من كتب الجهرجل، أول شيء الكتب تهذيب الكمال وتهذيب الميزان، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، في تهذيب الكمال طبعا المحققة تجدون في هذا التحقيق بالشرع والإجماع تجدون الإحالة لكثير من المراجع، لكن المراجع إذا موجودة في المكتبة اللهم بارك، إذا موجودة ممكن الحصول عليها بباب المكتبة في العاصمة أو بالكمبيوتر في المكتبة الوقفية أو بأقراص المكتبة الوقفية، ها المكتبة الوقفية موجود فيها اليوم، مفهوم؟ المكتبة الوقفية موجود فيها اجتماع، فيها كتب الرجال، ما جاش مراد تعجل من ما جاش البحث، ماذا تفعل؟ اسم الراب من تكلم فيه بالتعديل بالتوفيق قال فلان كذا كذا كذا كذا، ماذا تذكر؟ تذكر أولا اسم الراوي، ثانيا تأتي له قال فلان قال أحمد كذا كذا كذا كذا، واضح؟ أو قال أبو حاتم أو غيره كذا كذا كذا، بعدين بين قوسين المرجع والجزء والصفحة، مرجع جزء والصفحة، واضح؟ ثالثا كلام التعديل والتوثيق بعد كلام التدبير بس، وهو عند ذلك أن تناقش لمن هذا الذين روى عنه البخاري، الذين روى عنه البخاري كثر جدا وانت ما استقصيت، كما انك ما رتبت، رتبت بعض من ضعف صح، لكن ليت انك جعلت على حده، لان انت رتبت كله وبعدين ثقه صدوق ثقه كذب كذا في ضمنها واحد ضعيف او نحو هذا، لو انك مثل هنا أحمد بن يعقوب ثقة، أحمد بن يزيد ضعف أبو حاتم، أحمد بن معين ثقة، بن منيع ثقة، وهكذا لو أنك فصلت كان أحسن وأفضل، على كل حال حتى البخاري موجود في بعض مشايخه ما فيه ضعف، لكن حاول في التوكل البحث حتى نستخلص هؤلاء الذين ضعفوا من دروسهم كما درسنا هذا. واضح؟ هذا يجيبه معك دائما. حاول وقتب البحث. واضح أبو داود. أين هو أبو داود؟ يعني الموجود صاحبك ها؟ نفس الشيء. لم يستوعب ولم يستقصد، وإنما ذكر غالب من ضعف من وثق، وذكر بعض الشيوخ الذين قيل فيهم مقبول، ويصل عددهم إلى 30. هناك من ضعف، ذكر منهم 2، قال ولكن الغالب أنهم ثقات، فنستنتج قاعدة الأغلبية أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة، لكن يوجد من ضعفهم كثر غير هؤلاء أيضا، وأنه استقصى هؤلاء الاستقصاء كان أولا. فطيه هذا قل يجيبوا ما دائره حتى أيضا نعدي الله. طيب هذا مراد مكاشف والباقون أصحاب الوحود موجود يمون علي بجيان موجود ويكون راجع له أظن راجع له لأنه راجع قلت له رجع له موجود مكاشف يعني ذكر كلهم باقون يلا ها نزال أخ الحاج أشرت لكون في المقدمة اللي ذكرتها سابقا البداية إلى ملاحظة الجانب ها إيش كثيرة بالنسبة لمن ترجم لرجال الموطأ وجماعة فقط إشاف المبطأ وتأجيل المنفعة ها كثر وهذا رجع هنا من كان الجمع هناك من أفرد هم كثر ما وجد موجود موجودون وفيها من طبل فأنك احتاج أدلة لابد أن تهتم بمراجعتك فقلت لو أنك راجعت من الجمع من الحكم لابد العام لابد أن يكون بعد مراجعة من كتب وقلت أيضا اعرف شرط الحافظ من حذف تأديل المنفعة لأن قلت حتى الحافظ من حذف فاتته في المنفعة تأديل المنفعة هو ماشي على شرط معين لأنه هو متابع لصاحب الأصل أصلا لهذا فاتته بعض الوقت أحيانا لكن هو في الأصل متابع صاحب الأصل لأنه في تأديل المنفعة ما قصد الإقراء والجمع كل هنا عبارات مفهومة منهجنا في هذا الكتاب إلى آخره كتبت الهامش على نحو منهج الحافظ في التقليد تمام وإذا قرأته مرتين ولم أجد أنك أشرت إليه خذ أشرت إليه لأنك ما تنساش الكتاب طيب هذا باقي القوات الداخلة لم أقرأ كله لكن بحسب ما جمعت أنا القوات الموطأ من كتاب وقت الصلاة إلى كتاب الحج تقريبا جامع القوات راجعت يظهر أنه ما فات إلى هذا الحج لكن أنا جمعي ما أزمنته بعد فيحتاج تجديد تراجع الله طيب إن شاء الله تراجع مرة على مرة فقط لم أجمع وكان بيودي أن أجمع الروات الذين ما وجدت فيهم كلام لمن سبق هذا الذي إذا كنت تجمعه لك الحال لا في جماعة سواء هذا وصفه أو غيره في جماعة لم يروي عنها لم تجد من ذكرهم بجرح أو تعديل من حكم فيه حكما فصلا ها؟ تجد تتبع موسى لكن قصدي عددهم كم؟ ايه مجمعتهم تتبعهم مجمعهم في ورقة وكتب لي لهم انت هذا مش مكتوب على الكمبيوتر هذا كتب يعطيني نشوفهم انا اشوفهم هؤلاء نشوفهم يعني لانه ياخذ وقت باش نتبعهم كان نقرا كله عندك نسخه عندي خطه تحتاج انت مره اخرى للمجال يعني تحتاجها خلاص خلي عندك وجمعهم لي ها يطول انا مش نقرا هذا ياخذ لي وقت انا يظل يظل يعجبك اجمعهم احسن ايه خلاص اجمعهم اعطيني من زين قطعت جواب اجمع لي موجود وفي تبارك في بشكين هذا بشكين وهذا اخرى ما عملت شيء ما يهديك ما يهديك نعم ايه في طبعة واحدة ولا هناك باقي طبعات؟ في طبعتين أظن في طبعتين كلاهما جمود يعني كله كلاهما جمود فين وصلنا في الكتب؟ كتب الرجال الضعفاء وصلنا لا وصلنا آخر سن مشاهير علماء صدر حبان الأسماء الثقات أسماء الثقات المشاهير كتبناه خلاص وألحقنا به ذاك الجزء الذي دكتور سعد الهاشمي الذي ألحق به بعض الثقات الذين فاتوا نسخة اعتمد على نسخة مضاعفة ها؟ نعم تكلم نعم هذا الكتب لا تأمن أن أسألك في أي وقت ها؟ ممكن عندنا في زمن الجواب كتب القسم الثاني كتب في الضعفاء أو التضعيف كتب في الضعفاء وإن شئت قلت الضعيف طيب الكتاب هذا ما جبتوش من سيس ما جبتوش معك هاي نقرأ من ترجمة العموم الضعفاء الصغير للبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري كون ذا البخاري البخاري انتدف سنة الولادة 194 تأكد ما في نيو كتب تين ها مختلف بين نيو طيب توفى سنة 56 و 200 الضعفاء الصغير للبخاري هذا الكتاب مطبوع الضعفاء الصغير للبخاري ويليه الضعفاء والمتروكين للنسائي هذا مطبوع أبو عبد الرحمن علي بن شعيب النسائي توفى سنة كم؟ 300 الكتاب طبع عدة طبعات ولا يزال يحتاج إلى تحقيق وإن كان العمل فيه طيب ويبلغ يعني كتاب مجلد هو جزء صغير مرتب على الحروف وفي كل حرف يبدأ بأسماء الأنبياء طيب. ثانيا البخاري يعتبر من المعتدلين كما سبق معنا ثالثا قد يطلق البخاري بعض العبارات وقد ينقل كلام بعض الأئمة الآخرين رابعا عند الأخذ من الكتاب نحتاج إلى أن نقارن كلام البخاري هنا مع كلامه في التاريخ الكبير والصغير وسؤالات التلميذ له في سننه نعم لا من حيث العبارة قصدي العبارة ما حكم عليه الضعفاء الصغير أو التاريخ الكبير والتاريخ الصغير ما حكم عليه هنا الضعف الصغير البخاري، ننظر كلام البخاري في التاريخ الكبير والتاريخ الصغير وسؤالات التلميذ للبخاري في السنن. كذلك عند تتبع تراجمه هنا نرجع إلى الجرح والتعديل، فقد يتعقبه أبو حاتم فيقول ذكره البخاري في الضعفاء فليحول من هناك. جرح والتعديل يقول أبو حاتم فلان صدوق وذكره البخاري في الضعفاء فليحول من هناك. خلاص ها؟ ضعفاء للنساء سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بها. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. فقط الأسبوع القادم محتاج هذه التراجع لا تكلف كثيرا.